نرجو التوضيح في طريقة المعاملة مع الشيعة عند لقائهم أو في قاعات الدراسة أو في أي مكان من ناحية السلام عليهم أو رد السلام عليهم، وهل نظهر بغضهم ونحقرهم علانية؟ نعم نعم، يجب بغضهم في الله وعدم السلام عليهم وعدم رد السلام عليهم ما دام تعرفون مذهبهم باطل وأعلنوه، تعرفون ذلك منهم. أما إذا أسروه ولم يظهروه وصلوا معكم ودرسوا معكم ولم يظهروا شيئا من باطلهم فعاملوهم معاملة الظاهر. أما إذا عرفتم منهم أنهم على بدعتهم الضالة وأنهم ليسوا على طريق أهل السنة ولا يصلوا معكم ولا يظهرون ما أنتم عليه من الخير، هم يستحقون الهجر عند أهل السنة والجماعة. أهل البدع حقهم أن يهجروا، فلا يدعون إلى وليمة ولا تجاب دعوتهم ولا يسلم عليهم ولا يبدأوا بالسلام ولا يرد عليهم حتى يتوبوا، وهكذا من أظهر المعاصي. إلا إذا كان المقصود دعوتهم، إذا رأى أن من خير أن لا يهجر لوقت الدعوة حتى يدعوهم إلى الله وحتى يبين لهم بطلان ما هم عليه، لعل الله يهديهم بأسبابه. فإذا كلمهم بهذا القصد وبقصد الخير فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا عاد إلى هجرهم. يا شيخ نعم، لا تعتدي على حد، تدعو لهم بالهداية ولا تعتدي. نعم شيخ، نعم الله عنك، ترى هذا حتى الكافر لغير الله، الكافر المعلن لا يعتدى عليه ما دام له أمانة وله ذمة، إن ذاك وقت الحرب فقتله بالسيف. يا شيخ نعم، عفى الله عنك، بالنسبة هذا اللي يسموه السرداب في سمراء، ليس بسرداب، أنا شاهدته وشاهدت العين يا شيخ، جحر، يمكن الله يكرمك ما يستطيع أن يظهر منه. المقصود هو باطل، هذا خرافة، هذا من خرافات، اثنين من الخيول، هذا من خرافات، هذا من خرافات، ليس هناك مهدي له ولا سرداب ولا شيء، إنما هو خرافات وضلال. أما المهدي الحق هو غير هذا المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوف يكون في آخر الزمان قبل نزول عيسى. نعم. لكن من ناحية الشيخ الذهاب لمكانه مشاهدته ما علينا دم، الذهاب إلى بلادهم شر خطر،